القادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة ما زالت في كتاب البيع وفي أوله، وقلنا بأن البيع هو مبادلة مال ولو في البحث، والبيع يعتبر من الأهمية بمكان. فإذا حصل الإنسان على الرزق الحلال وعلى الربح المبارك بارك الله له فيه، وأما إذا غش أو استعمل شيئا من الخداع أو من التحايل على الناس فسوف يندم ولا تساعة ندم. ولأهمية البيع الذي هو مبادلة مال ولو في الذمة، ولأهميته كان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل السوق فيختبر الباعة، فمن وجده ملما بأحكامه عارفا بشروطه ضابطا لما يحل ويحرم أبقاه، ومن وجده جاهلا في البيع أخرجه لأجل أن لا يقع في الحرام، لأجل أن لا يقع في الربا، لأجل أن لا يأكل مالا محرما، لأن البيع فيه البركة وفيه الرزق الحلال إذا صدق الإنسان في تعامله. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما جاء إلى المدينة مهاجرا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أحد الأنصار، فقال الأنصاري: أريد أن أقاسمك مالي وداري، ولي زوجتين حسنا أطلق إحداهما، أنظر إليهما، فمن أعجبتك طلقتها، فإذا انتهت العدة فهي تكون لك. فقال رضي الله عنه: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فذهب إلى السوق، فمن سعى ذلك اليوم إلا وقد حصل على شيء من الآقيط والدهن، فذلك نتيجة البيع والشراء، وبارك الله له في ماله، حتى أنه في آخر أمره حدد رواتب لجميع أهل بدر، حدد رواتب لجميع أهل بيعة الرضوان، حدد رواتب لبيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. وعثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة، جهز جيش العسرة كما مر بنا قبل أيام في غزوة تبوك. فالتجارة مطلوبة، والعمل على الرزق الحلال يؤجر الإنسان عليه إذا بذل الجهد وبذل الطاقة بحيث أن يحصل على الربح بطريق مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أحد الصحابة دينارا ليشتري له فيه شاة، وإذا به يأتي بعد فترة وجيزة ومعه دينار ومعه شاة، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: كيف ذلك؟ قال: اشتريت بالشاة، اشتريت بالدينار شاتين، وبعت إحداهما بدينار والأخرى باقية، فحصلت الثانية ربحا وكسبا. وهذا مما يقره الشرع إذا كان الإنسان صادقا في معاملته. وكانوا يهتمون بالبيع ويهتمون بالشراء بحج طريقة سليمة، حتى بعضهم يعني نفس العبارة يريد أن تكون فصيحة لا لحن فيها. فأحد طلبة العلم دخل السوق وإذا به يجد شخصا يقول: من يشتري كذا بعشرون درهم، من يشتري كذا بعشرون، بدل ما يقول بعشرين. فسبحان الله، يلحنون ويكسبون. اللي يلحن يعني يخرج من السوق ولا يخاف، يلحنون ويربحون، هذا شيء غريب. كذلك لشدة حرصهم وتقيدهم باللغة العربية. هنا قلنا البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة، وقلنا يدخل تحت هذا تسع صور. هذه التسع قلنا عين بعين، بدين، عين بمنفعة، ثم دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة، ثم بعد ذلك منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة. فهذه تلك الصور، وسيأتينا إن شاء الله إيضاحها. أي بيع له صيغتين، صيغة قولية وصيغة فعلية. يعني هذا الكتاب بعشرة ريالات يقول بعتك، يعني هذا الكوب بدرهم فيقول بعتك، هذه صيغة قولية، إيجاب وقبول، إيجاب وقبول. وصيغة فعلية، ما أتكلم، أنظر السلعة، الكتاب مكتوب عليه 10 ريالات، أخذه معي وأمر المحاسب وأعطيه 10 وأمشي. أنظر مثلا إلى لوح اللي عليه مثلا الصحف، الصحيفة بريال ولا بريالين، أخذ الصحيفة وأعطيه ريال، أعطيه قيمتها. أمر الخباز وأعطيه ريال ويعطيني كم قرص عيش، بدل أن أقول بعت وشريت، يقول بعتك واشتريت منك ألف، لا. صيغة قولية وصيغة فعلية، وكلا الصيغتين جائزة. الصيغة الفعلية القولية أن يقول بعتك، بعتك ما، ولا يقول مثلا أتبيعني كذا، لأنه إذا قال أتبيعني يمكن يقول لا ما أبيع، وإنما يقول بعتك وتقول اشتريت، أو اشتري منك كذا فيقول أنا موافق، وهكذا. نقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وأركان البيع ثلاثة. عاقد وهو اللي يعقد، ومعقود به ومعقود عليه. نعم. وأركان البيع ثلاثة: عاقد ومعقود عليه، ويعلم حكمهما من الشروط الآتية. الشروط 30 إن شاء الله، شروط البيع. نعم. ومعقود به وهو الصيغة، ولها صورتان. ولها أي الصيغة صورتان، قولية أتبيعني كذا، بعني كذا فيقول بعتك، هذه قولية. فعلية أعطيه الريال ويعطيني المقابل وأنا ساكت وهو ساكت. نعم. ومعقود به وهو الصيغة، ولها صورتان، قولية وبدا بها للاتفاق عليها في الجملة، فقال: وينعقد البيع إن أريد حقيقة، إن أريد حقيقة، أريد حقيقة البيع. أما إذا كان ما يريد حقيقة البيع بس يريد أن مثلا عند إنسان يريد أن مثلا يأخذ من شيء بالقوة، يقول هذا بيته على فلان، وهو ما أراد البيع بس يريد أن يسلم، أن يسلم ماله من عيب الظلامة، إذا كان يريد حقيقة البيع. أما إذا كان ما يريد حقيقة البيع فهذا لا يسمى بيع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. نعم. وينعقد البيع إن أريد حقيقته، بأن رغب كل منهما، بأن رغب كل منهما فيما مع الآخر. أنا رغبت في هذه البضاعة، وهو رغب في الدرهم أو الريال أو الجنيه اللي معي، فإن رغب كل واحد من العاقدين بما مع الآخر. أنا رغبت في الثوب الذي عنده، وهو رغب في النقود التي في جيبي، وهكذا. نعم. وينعقد البيع إن أريد حقيقته، بأن رغب كل منهما فيما بذل له من العوض، لا إن وقع هزلا. لا إن وقع هزلا، يعني بابا يمزح، تبيعني السيارة، قال نعم، قال كم، قال بس تشغيل، معروف إن هذا هزل السيارة قيمة 100,000 ولا 70,000 ولا 80,000، ويقول المزرعة الفلانية في كم، قال 10,000، ويقص ولا 3 ملايين أو 4 ملايين. يعني هذا ليس حقيقة بيع، وإنما من باب المزح، وعدل. نعم. ما إن وقع هزة بلا قصد لحقيقة البيع، وإنما من باب المزاح فقط. نعم. ولا إن وقعت الجهة تلجئ في واحد مثلا يريد أن يأخذ مني شيء بالقوة، أقول أنا بايعه على فلان ولا ما عنده معنى، فهو تلجئ يعني لأجل أن يسلم مالي، يقول أنا حقيقة ما بعت وذاك ما اشترى، فيسمى تلجئ. تلجئ ليكف بذلك اعتداء الظالم وأخذه قسرا. نعم. ولا إن وقعت الجهة وأمانة والأمانة. نعم. وهو أي بيع التلجئة والأمانة إظهاره، أي البيع الذي أظهر للاحتياج إليه فقط. نعم. ولدفع ظالم عن البائع، ولا يراد البيع باطنا، ولا يراد البيع يعني حقيقة البيع ما تراد، وإنما يراد التلجئة فقط. نعم. لأن القصد منه السخية. نعم. السخية بمعنى أن يمنع هذا الظالم من ظلمه إذا عرف أنه قد بيع وانتهى. نعم. الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. بإيجاب متعلق بينعقد كقول بائع بعتك كذا. بعتك كذا. والمشتري يقول اشتريت. نعم. قول بائع بعتك كذا او ملكتك كذا او وليتك هو. نعم. اي بعتك هو برأس مالك وهما برأس المال يعني بعشرين ريال بخمسين ريال في القيمة المحددة، فيقول اشتريت. نعم. او اشركتك فيه. اشركتك فيه يعني مثلا عندي بضاعة تسوى مثلا 100 ريال، يقول بيعني نصفها بخمسين، أقول أشركتك فيها، عندي أرض اشتريتها بمئة ألف، فيقول عطني نصفها، أقول ما عندي مانع، أشركتك فيها بخمسين ألف، أعطيتك الربع بخمسة وعشرين ألف، وهكذا. نعم. وتأتي صورة التولية والشركة لباب الخيار. نعم. أو وهبتكه بكذا. نعم. ونحوه كأعطيتكه بكذا ونحوه، أو رضيت به عوضا عن هذا. نعم. وبقبول من المشتري. البائع يقول بعتك وهبتك أعطيتك ملكتك شركتك، والمشتري يقول اشتريته وقبلته. نعم. وبقبول كقول المشتري استعت ذلك أو قبلته أو تملكته أو اشتريته أو أخذته ونحوه، كاستبدلته إذا كان القبول على وفق الكتاب في قدر الثمن وصفته وغيرهما. وصح تقدم قبول على إيجاب بلفظ أمر كقول مشتري البائع بعني هذا بكذا، بعني هذا بكذا البائع، فيقول المشتري بعني هذا بكذا، فيقول المشتري بعتكه. نعم. قول المشتري البائع بعني هذا بكذا، فيقول له بعتكه به ونحوه، أو بلفظ ماض مجرد عن استفهام ونحوه، أو بلفظ ماض مجرد عن الاستفهام، أتبيعني هذا لا أتبيعني، يقول لا ما أبيعك. نعم. اشتريت منك كذا بكذا، أو ابتعته أو أخذته بكذا، فيقول بعتك أو بارك الله لك فيه، أو هو مبارك عليك، أو مبارك عليك. نعم. بارك الله يعني الآن البائع المشتري إلا منه قال بعني كذا، قال بارك الله لك فيه، بارك الله لك فيه، فهذه إجابة. نعم. أو إن الله قد باعك. نعم. بخلاف تبيعني. بخلاف تبيعني يقول لا، أو استفاد أتبيعني يقول لا ما أبيعك، هذه ما تدل. نعم. بخلاف تبيعني أو أبعته أو ليتك أو لعلك أو عسى أن تبيعني كذا بكذا، لأنه ليس بقبول ولا استدعاء. نعم. وصح تراخي أحدهما. وصح التراخي ما دام في المجلس ولم ينشغل بغيره، يعني هم جالسين بالمجلس وقال الأرض اللي عندك بكم تبيعني إياها بخمسين ألف، قال لا وما انشغلوا، بعد ساعة وساعتين قال نعم ترى بعتك، أما إذا انشغل فلا بد أن نأتي بالعبارة من جديد، أو إذا قام من المجلس إلى مجلس آخر فقد انتهى الكلام السابق ولا بد من إحداث كلام جديد. لا بد أن يكون في المجلس ولم ينشغل بغيره يعني بشيء آخر، فإذا انشغل بغيره ولو في المجلس لا بد إذا عندما يريد أن يعقد البيع أن يأتي بالعبارة. نعم. وصح تراخي أحدهما، تراخي يعني واحد الآن وواحد بعد 10 دقائق، بعني بعد ربع ساعة يقول بعتك، بعدين ذاك أتبيعني يقول ذاك بعتك، بعتك كذا بكذا بعد ساعة وربع ساعة يقول اشتريت، بشرط ألا ينشغل بغير عملية البيع أو بشرط ألا يتفرقا، فإن انشغل بغير كلام البيع أو تفرقا فلا أثر للكلام السابق ولا بد أن يأتيان به من جديد. نعم. صحة تراخي أحدهما أي الإجاب والقبول عن الآخر، والبيعان في المجلس لم يتشاغلا بما يقطعه، إذا لم يتشاغلا بما يقطعه يعني بما له بشيء ليس له علاقة في هذه الصفقة. نعم. البيعان في المجلس لم يتشاغلا بما يقطعه أي البيع، عرفا بأن حالة المجلس كحالة العقد لأنه يكتفى بالقبض فيه لما يعتبر فيه القبض، فإن تفرقا عن فإن تفرقا قبل إتمامه أو اشتغلا بغيره فلا يعتبر الكلام السابق شيئا. نعم. فإن تفرقا عن المجلس قبل إتمامه أو تشاغلا بما يدفعه عرفا ضمن أنهما أعرضا عنه، لأنهما أعرضا عنه وانشغلا، هذه هي الصورة القولية، بعني بعتك أتبيعني. نعم. وأما الفعلية أجي وأعطيه رياض ويعطيني مثلا مقابلها آخذ أغراض من الثلاجة وأعطيه الفلوس وأخرج بدون أن يتكلم أي منا، هذه صيغة فعلية. أو أجي للثلاجة اللي في الشارع وأضع فيها الريال وآخذ ما أحتاج من أشياء بداخلها وهكذا. نعم. الصورة الثانية فعلية، هنا صيغتين، قولية بالقول وباللسان يتكلم، وفعلية ما يتكلم، أو يكون مثلا امرأة تعطيها الفلوس وتعطيها تمشي بدون أن تقول بعني أو يقول بعتك. نعم. هذه صورة جائزة. نعم. الصورة الثانية فعلية، وهي المشار إليها بقول وينعقد بمعاطاة. وينعقد بمعاطاة، وش معنى معاطاة؟ يعني تعطيه الريال ويعطيك مقابله، أنا أقف عند الخباز وأعطيه الريال ويأخذ مثلا 5 أقراص 6 أقراص على حسب المستوى يحطها في ورقة وكذا يمدها لي، ما قلت بعني ولا قربيعك، أجيب مثلا راعى للطعام أو الفاكهة أو كذا وأقول مثلا أعطيه ريال ويازم ما يمكن أن يزنه ليعطي بدون قول وبدون شيء، وإنما صيغة فعلية والناس يتعاطون بالصيغة القولية وبالفعلية وكلاهما جائز. نعم. وهي المشار إليها بقوله وينعقد بمعاطاة بالطاعة، بمعاطاة يعني يأخذ ويعطي. نعم. بالقليل والكثير لعموم الأدلة، ولأنه تعالى أحل البيع ولم يبين كيفية، أحل البيع ولم يذكر سبحانه أنه لا بد من أن يقول بعت واشتريت أتبيعني أبيعك، لا، كل صيغة تؤدي إليه فهي جائزة بشرط أن يكون بعيدا عن الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم. فوجب الرجوع فيه إلى العرف، فوجب الرجوع فيه إلى العرف إلى أهل عرف الناس، فمثلا بعض البلاد يستعملوا الصيغة القولية، البعض الآخر يستعمل الصيغة الفعلية، فمثل ذلك الآن المحلات الكبيرة عندنا كل مثلا بضاعة مكتوب عليها 10 20 5 60 70 80 الى اخره. الم الاغراض اللي انا اريد واذهب الى المحاسب وجمعتها ب 100 ريال اعطيه 100 اعطيه 200 واخذ. فالعرف له مجال في هذا، ما يحتاج اقول اتبيعني هذا الثوب ب10 فيقول بعتك، وهذا ب5 فيقول بعتك، وهذا ب20 فيقول صيغه فعليه، اخذت ما اريده وقدمت له المبلغ وانتهت العمليه. نعم. فوجب الرجوع اليه الى العرف كما رجع اليه في الخفض والاحراز، كما العرف له مجال كما حصل الرجوع الى العرف في القبض. يعني بعض البلاد القبض لازم يكون تستلمه وتوديها بيتك، بعض البلاد القبض يكفي انه يسجله باسمك، بعض البلاد يكفي الى اخره. والحرز، الحرز يختلف حسب عدل السلطان وجبر السلطان والاموال. يعني عندنا الحرز الدراهم والدنانير نضعها في الصناديق الحديديه، الملابس نضعها في الدولاب، الحطب والخشب وكذا نخلي في الزريبة عند الباب. وهذا هو العرف. يعني يمكن مثلا إنسان عنده حطب يقول تذكر عليه في الصندوق التجاري حطب، لا. عنده ملابس يقول جمع الملابس وسكر عليه في الصندوق الحديد، لا، الملابس تكون في الدولاب. إنسان عنده فجل وبصل وكرات وبقدونس وكذا يقول سكر عليها، لأن هذا هو الحرف في الصندوق الحديد، يقول هذا مجنون. فالعرف كل شيء، الحرز كل شيء بحسبه، ويختلف بعدل السلطان ودوره، ويختلف بالبلاد والأموال وغير ذلك. يعني عندنا ولله الحمد هنا في هذه البلاد المباركة الحرز له مجال عظيم. تجد المؤذن يؤذن والصراف العملة جميع دنانير ودراهم وعملات من جميع النوب الأنواع يضع عليها شرشفة وغطى ويذهب ويصلي. بعض البلاد لا يمكن أن يعمل هذا العمل بحال من الأحوال، وهذا يرجع كما قال الفقهاء إلى عدل السلطان وجوره وتنفيذ الأحكام، وهذا راجع بحمد الله إلى تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وقطع يد السارق. نعم. والمسلمون في أسواقهم وبيعاتهم على ذلك. نعم. أعطني بهذا الدرهم ولحظة، أعطني بهذا الدرهم خبزا، يأخذ 5 خبز ولا 6 على حسب الشخص ويعطيني. نعم. أعطني بهذا الدرهم ولحظة خبزا فيعطيه البائع ما يرضيه من الخبز مع سكوته، مع ساكت ما يقول بعتك ولا اشتريت منك، أو يساومه سلعة بثمن فيقول بائعها خذها، فيقول خذها هذه تبيعين الكتاب هذا ب10 ريال، يقول خذه هذا الكتاب يريده ب10، يقول خذه، ما قال بعت ولا اشتريت. نعم. او يساومه سلعة بثمن فيقول بائعها خذها، او يقول هي لك، او يقول اعطيتكها، او يقول بائع خذ هذه السلعة بدرهم او نحوه، فيأخذها ويعطيه الدرهم. نعم. يأخذها مشترك ويسكت، أو يقول مشترك كيف تبيع الخبز فيقول كذا بدرهم. نعم. فيقول خذه أو استثمر. نعم. فيأخذه، أو وضع مشترك ثمنه المعلوم لمثله عادة وأخذه، يأخذ يضع ثمنه ويأخذه ويمشي، يضع ثمنه على الطاولة ويمشي، لأنه وضع الثمن المتفق عليه عادة أو المقرر على حسب الأصول. نعم. أين وضوع ثمنه عقيبه، أي عقيب وضع ثمنه من غير لفظ لواحد منهما. نعم. وظاهر ولو لم يكن المالك حاضرا، ولو لم يكن المالك حاضرا، يعرف أن السلعة هذه بريال يأخذ، يعني يأخذ السلعة ويدفع الريال، يعرف أنه مثلا الجريدة هذه بريالين نقول أو بريال، يأخذ الجريدة ويضع القيمة في مكانها، وصاحبها ما هو موجود، راح الدكان أو كذا بعيد كل البعد ولا، لكن جرت العادة إجراء مثل هذه الطبقات. ولو لم يكن المالك حاضرا للعرف وعلم من قوله فيعطيه وقوله فيأخذها وقول عقبه اعتبار التعقيد في الصور الثلاث، فإن تراخى لم يصح البيع. فإن تراخى قال مثلا أعطاه المبلغ وبعدين بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو أربع جاء وقال مثلا الكفر، هذا ما يصير لأنه عطاه أخذ ومعاطاة في الحال. نعم. فإن تراخى لم يصح البيع ونحو أي المذكور من الصور مما يدل على بيع وشراء عادة، وكذا نحو هبة وهدية وصدقة فلم يدخل على الهدية والصدقة والهبة ما نقل إن تحتاج إلى عبارات. يعطيه الهدية ويتوقع عليه، يعطيه هذه ويتوقع عليه، وما نقل بأنه لازم أن يقول هذه صدقة فيقول قبلت صدقتك، هذه هدية فيقول قبلت هديتك، هذه هبة فيقول. هذا كله ما نقل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أعطي شيء سأل هل هو هدية أو صدقة، يسأل ما هذا، إذا قال هذا صدقة قال لأصحابه كل، وإذا قال هدية سمى عليه الصلاة والسلام وأكل معهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. وسلمان رضي الله عنه لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أراد أن يختبر أن ينظر صحة دعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فأتى بشيء من طعام من النخل فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جمعته صدقة، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه كل فلم يأكل. اليوم الثاني أتى بطعام آخر أو بشيء من البلح أو من منتاج النخل وقال يا رسول الله هذا صدق، هذا هبة أو هدية، فأكل عليه الصلاة والسلام وأكل أصحابه. ودل هذا على أنه لا يحتاج إلى العبارات فما هل تقبل هل وإنما حسب ما يجري به العرف. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يهدون للنبي عليه الصلاة والسلام، يتحرون يوم عائشة، اليوم اللي يكون فيه النبي عليه الصلاة والسلام عند عائشة وتكثر فيه الهدايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذا نحو هبة وهدية وصدقة فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين استعمال إيجاب ولا قبول. استعمال الإيجاب يعني هذه أو حبتك فيقول قبلت هبتك، أهديتك فيقول قبلت هديتك، ما ورد هذا، وإنما يدفع الإنسان وينتهي. نعم. ولا أمر به ولو وقع لنقل، ولو وقع لنقل، ولو كان لازما في الهدية والصدقة والهبة أن لها إيجاب وقبول فنقل إلينا، ولكن الذي يحتاج إلى إيجاب وقبول هو البيع، هو البيع. وأما الهبة وأما الهدية وأما الصدقة فلا تحتاج، لأنهم كانوا يهدون للنبي عليه الصلاة والسلام ويهدون لصحابته وللخلفاء الراشدين، ولم ينقل عنهم الاحتياج إلى الإيجاب والقبول. بقي عندنا الآن فصل في الشروط للبيع، فصل في شروط البيع. وقلنا بأن الكتاب وهو كتاب البيع والذي يدخل تحته عدد من الفصول والأبواب في موضوع البحث، فأولا قال كتاب، هنا قال شروط، وذكر هنا شروط سبعة. وحينما نعرف الشر نقول هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك. الشرط لغة بمعنى العلامة، الشرط لغة بمعنى العلامة، ومنه فقد جاء أشراطها أي علاماتها. واصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ونمثل لذلك بالصلاة، الصلاة لها شروط، منها دخول الوقت. لو أراد الإنسان الآن أن يصلي العشاء نقول ما دخل الوقت. من شروط الصلاة دخول الوقت، ما دام الوقت ما دخل ما يصح الآن أن تصلي العشاء. لو أراد الإنسان بعد صلاة العشاء قال أريد أصلي الفجر، ما دام في الحرم أصلي الفجر لأني بالليل بسافر، نقول لا ما يصح. لماذا؟ لأن الوقت ما دخل. ما يلزم من عدمه العدم، عدم دخول الوقت عدمت الصلاة، وجد دخول الوقت قد توجد الصلاة وقد لا توجد. يعني بعد الآن بعد عند عملية عندما يؤذن المؤذن يمكن الإمام يقيم الصلاة، يمكن يأخرها 10 دقائق، يمكن يأخرها ربع ساعة، يمكن يأخرها نص ساعة، يمكن يأخر ساعة، فهذا كله جائز إذا وجد دخول الوقت. عندنا من شروط الصلاة ستر العورة. لو أن إنسانا لم يستر العورة قلنا ما تصح الصلاة. لو ستر العورة قد توجد الصلاة وقد لا توجد. عندنا من شروط الصلاة إزالة النجاسة، رفع الحدث.